ذو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت عزته: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لا نزال نتابع قول الله تعالى في سورة الأحزاب وفي ديباجتها قبل الدخول إلى الكلام عن المعركة وعن مقتضياتها وعن أسبابها وعن نتائجها ونهايتها. والله يقول جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله جل جلاله يأمر المؤمنين، يعلمهم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بأن النبي يطاع، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه تقدم على رغبات الإنسان في نفسه، تقدم على ما يختاره لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنة قومه، حريص على إيمانهم، رؤوف بهم، رحيم أكثر من أنفسهم لأنفسهم. ولذلك الله جل جلاله جعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لن يتم إيمان المؤمن ما لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم المفوض له، يأمر وينهى بما يراه، إشارته أمر وإشارته نهي، وطاعته في وطاعة الله في طاعته، ومن عصاه فقد عصى الله. فالنبي هكذا هو بين قومه، ونبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالمؤمنين، أولى الأنبياء بالطاعة والولاء والإخلاص. وهكذا جعل الله جل جلاله نبينا محل القدوة والأسوة، محل التحريم والتحليل بما يقدم فيه على نفس الإنسان ورغباته وخواطر نفسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن ماله ومن الناس أجمعين. قال عمر: إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لن تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك حتى من نفسي. قال: ومن نفسي يا رسول الله أنت أحب إلي. قال: الآن فنعم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون أولى الناس من أنفسهم وأولاهم بالطاعة وأولاهم بالحب والولاء، يكون المؤمن إذا كان مؤمنا حقا، مطيعا حقا، تابعا حقا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هن بالنسبة لكل مسلم كالأم احتراما، وكالأم برا، وكالأم تقديرا. وليست أما كالأمهات تحرم هي فقط، فأمهات المؤمنين يحرم الزواج بهن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنفسهن فقط، وليست أخواتهن ولا بناتهن بهذه المنزلة كالأم الحقيقية. الأم الحقيقية بناتها وأولادها إخوة لولدها، أخواتها خالات لولدها. وليس كذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجاته يحل الزواج ببناتهن من ربائب النبي عليه الصلاة والسلام، كما يحل الزواج بأخواتهن. وليس كذلك الأم الحقيقية. الزبير بن العوام تزوج أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة أم المؤمنين، فلم يقل عنها هي خالة، وتزوج هندا، وتزوج هند وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أم المؤمنين الأولى خديجة. ولم يقل أحد إنه خال المؤمنين، كما لا يقال لأخواتهن خالات ولا لأولادهن أخوال. ومن هنا لم يقل معاوية خال، وهو أخ أم حبيبة. ومع ذلك سواء هو أو من كان أخا لبقية أمهات المؤمنين كإخوة عائشة محمد وعبد الرحمن، لم يقل لهما أحد يا خال أو أنت خالي. وإنما التحريم وإنما الأمومة هي في كونهن لا يزوجن لأحد قط. ومع ذلك لا يحل الخلوة بهن، ولا يحل كلامهن إلا من وراء حجاب. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولن تكون أما للمؤمنين إلا التي دخل بها صلى الله عليه وسلم، أما التي طلقت قبل الدخول فهي لا تعتبر أما وليست لها حرمة الأمهات في تحريم الزواج بها، ليس ذلك إلا لمن دخل بهن عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأزواء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وكون النبي أبا للمؤمنين هي أبوة احترام، أبوة تعظيم، أبوة عطف. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس أبا أحد من الرجال أبناء الصلب، فأولاده ماتوا أطفالا، مات القاسم طفلا ومات إبراهيم طفلا، لم يصلوا لأن يبلغوا مبلغ الرجال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإن كان يقال للسلالة، يقال للأحفاد، يقال للأصباط أبناء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي عليه السلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال عن الحسن والحسين: بنايا هذان ريحانتي من الدنيا، سيدا شباب أهل الجنة. ذاك شيء مجمع عليه، يقال لأولاد فاطمة الحسن والحسين وأم كلثوم أولادها عموما الذكور منهم والإناث، يقال عنهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوة سلالة، بنوة ابن البنت، بنوة السبط. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك خادميه: يا بني. وقال لغلمة من بني عبد المطلب: أنتم بني. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أنا لكم كالوالد أعلمكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أب للمؤمنين، أبوة احترام، أبوة تعظيم. على أن من عادة العرب أن تقول للكبير عما وأن تقول للكبير أبا، أبوة احترام وعمومة احترام. والنبي أولى بذلك من عموم المؤمنين، وأزواجه أمهاته، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. كان التوارث في صدر الإسلام يكون بالأخوة وبالحلف. عندما هاجر المؤمنون من مكة للمدينة وكان قد سبقهم بالإيمان بعض سكانها من الأوس والخزرج ممن أطلق عليهم بعد ذلك الأنصار، أطلق ذلك الله جل جلاله ثم النبي عليه الصلاة والسلام: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سمى الله المهاجرين من مكة بدينهم للمدينة مهاجرين، هاجروا إلى الله ورسوله، هجروا الأوطان وهجروا المساكن وهجروا الأموال فرارا بدينهم من الكفر وأعداء الله. ومن سبقهم بالإيمان من الأوس والخزرج من سكان المدينة المنورة سموا بالأنصار. فعندما هاجر أهل مكة للمدينة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة زيادة على الأخوة العامة، إنما المؤمنون إخوة، وكانوا بهذه الأخوة يتوارثون. يرث المهاجري الأنصاري ويرث الأنصاري المهاجري، ويكون وريثا وريثا بالدين وريثا بالأخوة الإسلامية. كان هذا في صدر الإسلام، ثم الله نسخ ذلك جل جلاله وقال: المؤمنون بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. المؤمنون هنا الأنصار الذين سبقوهم بالإيمان في أرض المدينة، والمهاجرون الذين هاجروا بدينهم من مكة إلى المدينة. الله يقول: المؤمنون وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام الأقارب، الأولاد بالنسبة للأب والأم، والأبوان بالنسبة للأولاد، هم أولى مع بقية الأرحام من الأرحام والعصبة، هم أولى بالإرث وأولى بالتوارث مما كان في صدر الإسلام من التوارث بالإيمان، بالأخوة الدينية، بالأخوة الإسلامية. هذه الآية نسخت ما كان قبل، قال تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. إلا أن تفعل، كان هذا الأمر في التوارث بين الأقارب والأرحام، بين ذوي القرابات وذوي الأرحام، هو ما كان في الأصل في كتاب الله في اللوح المحفوظ، ولكن ذلك نسخ بعد هذا. وكما سبق أن قلت أكثر من مرة، الكتاب كتابان: كتاب من قبل الحق وكتاب من قبل الملائكة. ما كان من قبل الله لا يبدل ولا يغير، لا يبدل القول لدي، كما يقول تعالى: وما كان من قبل الملائكة يبدل ويغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب أصل اللوح المحفوظ، وهو ما كان وجهه من قبل الله جل جلاله، لا يراه غيره، وإنما ترى الملائكة جند الله المطيعون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما يرون اللوح الذي من قبلهم فيمتثلون ما وجدوا فيه من تحليل ومن تحريم ومن أمر ونهي. التوارث بين المؤمنين أنصارا ومهاجرين قد كان ذلك من قبل اللوح الذي هو من قبل الملائكة، فأمروا به ونهوا، ونزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بذلك نزولا في كتاب الله ووحيا بأحكامه. ولكن الذي هو في أم الكتاب هو ما قال الله عنه: وكان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب محفوظا، الأصل في الكتاب في اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الله أن التوارث لا يكون إلا بين الأرحام، يرث بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا غرما وغنما. إنما الغنم بالغرم. فعلى الأولياء أن يقوموا بأوليائهم عند الحاجة. ومن هنا يقع التوارث بين الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. لا يجوز التوارث بين الأباعد، بين مجرد الإيمان وأخوة الإسلام، وإنما التوارث يكون بين المؤمنين، بين الأرحام وأولو الأرحام، أي من المؤمنين. ولذلك لا توارث بين دينين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث مؤمن كافرا، ولا يرث كافر مؤمنا، وإنما التوارث بين المؤمنين، بين الأرحام منهم. إلا أن تفعلوا أولى، الأرحام ذو الأرحام أولى من مجرد المؤمن الأنصاري والمؤمن المهاجري، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن يأتوا إلى الأولياء الأقارب، إلا أن يأتوا إلى الولي ذي القرابة، والأولياء هنا الأقارب، إلا أن يفعلوا إليهم معروفا. والمعروف الوصية بالثلث، العصية يدا بيد، الإيصاء بشيء ما، الإحسان والنفقاء، كل ما يدخل تحت المعروف من الوصية ومن العطاء ومن الهبة، حيا وميتا، إن كان ميتا فوصية، وإن كان حيا فعطية ومنحة وهبة. لم يمنع الله بين الأرحام المؤمنين الأقارب، لم يمنع بينهم الوصية والمعروف والعطية والمنحة، وإنما حرم التوارث بالإيمان والإسلام مع البعد عن الرحم والبعد عن القرابة. هذه الآية الكريمة فيها أحكام لا بد من القيام بها والعمل لها، وهي من صلب الإسلام: كون النبي أولى بنا من أنفسنا أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما، كون أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات إلى المؤمنين رجالا ونساء، بالنسبة للنساء هي أمومة محبة وتقدير وتعظيم، وبالنسبة للرجال هي كذلك مع تحريم الزواج البتة، احتراما لخلوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا يجوز الخلوة بهن، ولا يجوز الكلام رفاحا مواجهة وجها لوجه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضع الأم من أمهات المؤمنين بالقول اللطيف اللين للرجال من المؤمنين، بل تكون وقد تتحدث بغير لين ولا تكسر بالقول، وهو أمر لجميع الأجنبيات من الرجال. ويزداد ذلك ويتأكد من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مع عموم المؤمنين. وقالت امرأة لعائشة: يا أمه، أي يا أمي، فقالت لها السيدة عائشة: لست لك بأم، إنما أنا أم الرجال. وهو رأي لعائشة ورأي لجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ولكن عموم الآية تدل على أن الأمومة أمومة الاحترام والتقدير، تهم الرجال كما تهم النساء، بدليل القراءة التي هي خارجة عن السابع. وأزواج النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فالأبوة أبوة احترام وتقدير، كالأمومة أمومة نساء أمومة احترام وتقدير. وعدم زواج أيضا لا للمحرمية، ولكن أيضا للتقدير والاحترام ولحفظ خلوة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، لا توارث، ولكن تجوز الوصية للأباعد، تجوز المنحة والعطية للأباعد من المؤمنين. وإنما الذي لا يجوز التوارث والتوارث فقط، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. عندما أراد سعد بن مالك بن أبي وقاص أن يوصي بجميع ماله، وكان إذاك مريضا يظن الموت ولم يكن له وارث، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أوصي بجميع مالي؟ قال: لا، فإن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير. بل استحب الفقهاء ألا تكون الوصية بما يتم به الثلث، وظاهر الحديث يؤكد هذا المعنى: الثلث والثلث كثير. لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وكان بذلك إشارة إلى أن سعدا لن يموت إذ ذاك، ولن يموت إلا وله أولاد وارثة، وكان الأمر كذلك. وكان هذا الخبر لسعد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإخبار بالغيب، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان هذا عدم التوارث إلا بالقرابات والأرحام هو ما كان في كتاب الله، في أم الكتاب المحفوظ، أم الكتاب هو الذي كان مسطورا، هو الذي كان مكتوبا، هو الذي كان في الأصل. وإنما أبيح لوقت خاص لحكمة ظاهرة المعنى، إذ الذين آمنوا كانوا قلة في الصدر الأول، وكان أكثر أقربائهم وأرحامهم لم يسلموا. ولا توارث بين مؤمن وكافر، فالمال سيبقى بلا وارث، إذ الورثة من الأنصار أو المهاجرين أكثرهم كانوا لم يؤمنوا بعد، وأكثرهم كانوا لا يزالون على دين الكفر. فالله جل جلاله أذن بالتوارث بالإيمان، وأذن بالتوارث بالأخوة الدينية. كان ذلك موقوتا إلى أن أسلمت الأقارب أكثرهم والأرحام أكثرهم، وإلى أن أصبح الأقارب والأرحام مؤمنين كبقية موروثيهم ووارثيهم، إذ كان ذلك الأصل في أم الكتاب، والمذكور وهو المكتوب وهو المسجل. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يقول تعالى: واذكر يا محمد إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم عهدهم توثيق العهد بالأيمان وبالتشديد في ذلك ألا يتوارث إلا الأرحام وألا توارث بين مؤمن وكافر. اذكر يا محمد إذ أخذ الله من النبيين مواثيقهم بالأخذ بالعهد وبالوفاء بالتبليغ وبالدعوة إلى الله ومن ذلك التوارث بالأرحام لا بالأخوة الدينية. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقه ومن كما أخذ من النبيين قبلك عهودهم ومواثيقهم المؤكدة المشددة المحلوف عليها المقسم عليها أن يبلغوا دين الله وأن لا يتوارث كافر وأن لا مع مؤمن وأن لا يتوارث بعيد مع وجود القريب وأن يبلغوا دين الله الحق وأن يوفوا بما أمروا بتبليغه. اذكر ذلك يا محمد وهو ما أمرت به أنت كذلك ولم تكن بدعا من الرسل. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقه ومنك كما أخذ هذا الميثاق الذي وثق به الأنبياء وواثقك أنت به كذلك أخذ منك العهد المشدد المؤكد باليمين الثابتة على أن تبلغ دين الله وأن تدعو إلى الله وأن تحرم ما حرم الله وأن تحل ما أحل الله وأن المؤمنين إخوة بعضهم أولياء بعض وأن الكفرة أعداء للمؤمنين وبعضهم أولياء بعض. أخذ ذلك من الأنبياء قبلك ثم أخذ منك كذلك كما أخذ من نوح كما أخذ من إبراهيم كما أخذ من موسى كما أخذ من عيسى بن مريم. هؤلاء الخمس الذين ذكروا في غير ما آياه هم الخمسة أولو العزم من الرسل أصحاب الشرائع أصحاب الرسالات الذين تكبدوا في دين الله ما تكبده أمثالهم من أولي العزم من الرسل. هؤلاء الذين كانت لهم رسالات خاصة بهم دعوا إليها أقوامهم دعا موسى بشريعة خاصة ودعا قبله نوح ودعا بعده إبراهيم وبعده موسى وبعده عيسى. أما الأنبياء الآخرون فقد كانت شرائعهم وكانت رسالاتهم بعضها مأخوذ من بعض لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدعوة للتوحيد أما الدعوة للا إله إلا الله فدعوتهم جميعا واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أبونا واحد وأمهاتنا شتى. نحن أبناء نحن الأنبياء أبناء علات أبناء العلات أبناء الضرائر الذين تكون أمهاتهم شتى متعددات ويكون الأب واحدا وما يعبر عنهم بالإخوة غير الأشقاء. والأب واحد أي الدين واحد أي الدعوة إلى الله واحدة كلهم أتوا يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له أن اتقوه وأن وحدوه وأن خصوه بالعبادة لا تعبدوا معه غيره. أما الشرائع فقد تكون مختلفة حسب الزمان والمكان وحسب الإنسان وعصره. كانت بعض الشرائع متشددة وبعضهم سهلة، وكانت أيسرها وكان أقربها لعدم التشدد دين الإسلام. كان دين الإسلام أقرب الأديان يسرا وأقربها بعدا عن العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم كانت كذلك ملة إبراهيم، لم يكن فيها عسر بل كانت كلها يسرا. الله في هذه الآية قدم الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نوح وقبل إبراهيم وموسى وعيسى، واذكر يا محمد وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك، ثم ذكر بعد ذلك ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ما الحكمة التي قدم فيها ذكر نبينا على غيره وكلهم أولو العزم من الرسل وكلهم صلوات الله عليهم أصحاب شرائع خاصة وديانات خاصة؟ كان ذلك لأفضلية النبي عليهم جميعا ولإمامته عليهم جميعا. وقد قال الله جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكان أفضل الكل محمدا صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك في هذه الآية قال: ومنك ومن نوح، قدم ذكراه على نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم كلهم أولو العزم من الرسل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت أول الخلق وآخر، كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. كان النبي عليه الصلاة والسلام المخلوق الأول في صلب آدم في الذر الذي هي سلالة آدم، خلقه الله قبل خلق بقية الأنبياء، وإن كانت بعثته كانت آخر البعثات وبروزه كان آخر بروز من جميع الأنبياء السابقين. وهذا معنى إمامة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء ليلة أسري به في المسجد الأقصى، أعاده الله للمسلمين وأذل مستعبديه وآسريه من إخوان القردة والخنازير عليهم لعنات الله تترى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هذه المواثيق المشددة وهذه العهود المؤكدة وهذه الأيمان المغلظة على الوفاء بالعهد وبلاغ الرسالة وأدائها كما أمر الله، أخذ الله ذلك من الأنبياء عموما ومن أولي العزم الخمسة خصوصا، ومن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الكل الرسول المرسل إلى الخلق كافة. وما الأنبياء حتى أولو العزم من الخمسة لم يكونوا أنبياء إلا إلى أقوامهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خصصت بخمس، كان الناس قبلي، كان الأنبياء قبلي، يبعثون ويرسلون إلى أقوام خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخذ من الأنبياء ومنك، وأخذ من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، المواثيق المغلظة المؤكدة المشددة بالوفاء بالعهد وتبليغ الرسالة كما أمر الله. وكان من ذلك ألا توارث إلا بين الأرحام من المؤمنين، وكان من ذلك بقية الأوامر والنواهي وتبليغ الرسالة في الحلال والحرام والآداب والرقائب، كل رسالة بحسبها وكل على طريقته ومنهاجه. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، وثق المواثيق وأخذ العهود المؤكدة المغلظة، ليسأل بعد ذلك اللام لام العاقبة واللام لام السبب أيضا، ليكون ذلك سببا لسؤال الأنبياء والرسل عما بلغوه وعن من بلغوه، من آمن ممن بلغوه ومن كفر، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الأنبياء الصادقين الذين لا يعصون الله ما أمرهم عن صدقهم الذي أرسلوا به، عن الرسالات الصدق، عن ما بعثهم به من شرائع يأمرهم بها وينهاهم، وما الحكمة من السؤال، والله جل جلاله يعلم صدقهم ويعلم تبليغهم، الحكمة من ذلك ظاهرة، إذ كذبهم الكثير من أتباعهم وممن أرسلوا إليهم، كذبوا رسالتهم ولم يؤمنوا بها، فعندما يسألون ويجيبون بما أرسلهم الله به يكون ذلك تبكيتا لهؤلاء الكفرة من الأتباع الذين كذبوا والذين لم يصدقوا والذين أبوا إلا الجحود والكفران. وقد فسرت الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الأتباع من أتباع المؤمنين قد صدقوا الله ما وعدوه عندما آمنوا وأسلموا، هل صدقوا الرسل وما جاءوا به، هل بلغوا ذلك بدورهم والعلماء ورثة الأنبياء. ونظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. والآية تشمل الكل، والآية فيها الكل، أن الله يسأل الرسل والأنبياء تبكيتا لمن كذبهم ولم يؤمن بهم، ويسأل المؤمنين من الأتباع زيادة في الإحسان إليهم وتبكيت أمثالهم ممن لم يؤمنوا، وأن من آمن فله الجنة والرضا والرحمة، ومن لم يؤمن فله الجحيم وله اللعنة والغضب. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، أعد للكافرين الذين كفروا بالرسالات وجحدوها ولم يعملوا بما جاء به الأنبياء، أعد الله لهم يوم القيامة أعد لهم العذاب الأليم. وقد يكون العذاب الأليم في الدنيا والآخرة في الدنيا من عذاب الأسر وعذاب العقوبة وعذاب الأمراض وعذاب القحط وعذاب الذل والغلبة والقهر، ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى من دخول النار ولعنة الله وغضبه الدائم. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالصادقين ولم يؤمنوا بالرسالات التي أرسلوا بها يعد الله لهم يوم القيامة ويهيئهم للعذاب الأليم في الدنيا عذابا بما شاء، وفي الآخرة للعذاب الأليم الخالد الدائم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ابتداء من هذه الآية ندخل في مسمى سورة الأحزاب. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله: اذكر أيها النبي، اذكر إذ جاءتكم جنود، اذكر نعمة الله عليك إذ أرسل عليكم جنودا، إذ سلط عليكم جنودا، إذ غزتكم جنود في عقر داركم. هؤلاء الجنود نصرتهم الله عليهم بالصدى، نصرتهم الله عليهم بريح، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله بما تعملون بصيرا، كان بصيرا.